الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، إن من المقاصد العظيمة التي دعت إليها هذه الشريعة الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والاختلاف. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ابن عباس رحمه الله لسماك الحنفي: يا حنفي الجماعة الجماعة، فإنما أهلك الأمم التي قبلنا، وإنما أهلكت الأمم التي قبلنا لتفرقها. أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وإن من المفرحات التي يفرح بها المسلمون الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون في الفرقة من الوهن ومن الضعف. فلذلك حرص أسلافنا رضي الله تعالى عنهم، وهكذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى دعا إلى ذلك، وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعت إلى هذا الأمر العظيم الذي به تقوى شوكة أهل الإسلام، وبه يحصل لهم ما يحصل من الائتلاف والوئام والاتفاق وترك الفرقة والاختلاف، ما اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم ما يفت في عضد هذه الأمة هو الفرقة وما يحصل من الاختلاف بينهم، وأعظم سبب لهذه الفرقة هو ترك حظ ما أو ترك حظ مما أمر به العبد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا البغي والعياذ بالله والتجاوزات، فهذه من أعظم ما يحصل به الفرقة وما يحصل به الاختلاف وضعف الصف. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهؤلاء نسوا حظا مما في كتابهم ولم يعملوا به، فأغرى الله سبحانه وتعالى بينهم العداوة. وهكذا أيضا البغي: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذان سببان عظيمان للفرقة وللاختلاف والوهن والضعف وفت العضد في أمة محمد، أنهم يبغي بعضهم على بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهو يبين وحي رب العالمين سبحانه وتعالى وتحذيره من هذه الأسباب التي يحصل بها الفرقة أو تحصل بها الفرقة ويحصل بها الاختلاف. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وما تسلطت الأمم وتسلط أعداء الله على هذه الأمة المحمدية إلا بسبب الاختلاف بينهم، فاستغلوا ضعفهم باختلافهم فتسلطوا عليهم، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معنى كلامه. فانتبه الأسلاف رضوان الله تعالى عليهم لهذا الأمر، فحرصوا على اجتماع الكلمة وسعوا في اجتماع الكلمة ولو يتنازل أحدهم عن حقه لأجل جمع الكلمة ورأب الصدع. وضربوا لنا أمثلة عظيمة، وهي نبراس لمن أراد أن يستنير بهذه الفعال الطيبة ويحمي دعوته ويحمي أمته من الاختلاف والضعف. وقد علمتم جميعا إن شاء الله ما حصل من الحسن رضي الله تعالى عنه إذ تنازل عن الخلافة لأجل جمع الكلمة ورأب الصدع بعد أن كادت تكون مقتلة عظيمة وسفك للدماء، وربما لا تجتمع كلمة بعد ذلك للأمة. فتنازل رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه لأجل جمع الكلمة، وسمي ذلك اليوم بيوم الجماعة. وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد وقع في نفسه ما وقع من معاوية إذ لم يجعل له شيئا من الأمر، فدخل على أختي حفصة فكلمها في هذا وأنهم لم يجعلوا لي شيئا من الأمر، فقالت اخرج للناس فإن الناس ينتظرونك ولا تكون السبب. فخرج رضي الله تعالى عنه وتكلم معاوية بكلام ربما فيه شيء من الشدة على ابن عمر، فقال إنه ناس يزعمون أن الأمر إليهم ونحن أحق به وحق به منه ومن أبيه. قال فوقع في نفسي وأردت أن أقول كلمة وأن الذي أحق بهذا الأمر هو من قاتلك وقاتل أباك على الإسلام، لكن لم أتكلم بذلك حتى لا يحصل أو حتى لا يتفرق جمع ولا تسفك أو تسفك دماء بهذه الكلمة. قال فلم أتكلم خشيت أن تحصل فرقة وتسفك الدماء، فسكت رضي الله تعالى عنه. كل ذلك لأجل جمع الكلمة. وهكذا أيضا عبد الله بن مسعود يصلي خلف عثمان ويتم خلفه وهو مسافر ولا يعتقد ذلك من أجل جمع الكلمة، ويقول إن الخلاف شر، ولا شك أن الخلاف شر، وما أضعفت هذه الأمة إلا بسببه. فإننا والله لنفرح إذا سمعنا جمع كلمة، وإذا سمعنا سعيا في جمع كلمة أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، فإن هذا مما يثلج الصدور ومما يشرح الصدور والقلوب ومما تحصل به الطمأنينة ويحصل به الخير لهذه الدعوة المباركة. إذا سمعنا اجتماع من إخواننا ونبذل الفرقة والخلاف والسعي في الائتلاف، فهذا الذي والله يفرح المؤمن، وهذا الذي يسعد المؤمن، وهذا الذي بإذن الله سبحانه وتعالى لا يجد أعداء الدعوة السلفية مداخل يدخلون عليهم منها. فقد سمعنا اجتماعا عظيما في بلاد إب وجمعا للكلمة بعد أن كاد يحصل ما يحصل بينهم، وقد حذر ربنا سبحانه وتعالى من هذا الأمر ومن مشابهة أهل الفرقة منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهكذا أيضا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فهذا الأمر الذي سمعنا به أفرح كل مؤمن وكل سلفي، واستبشر السلفيون خيراً وعادت الروح إليهم الله، وعادت السعادة إليهم. فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، فإذا حصل شيء في صف واحد لا شك أن الكل يتألم مما يحصل من الخلاف ومن الشقاق، وكاد يحصل ما يحصل لولا تدارك الله سبحانه وتعالى أهل هذه الدعوة السلفية لما يعلم الله سبحانه وتعالى من الخير عندهم، يحصل ما لا تحمد عقباه ويفرح به من يفرح، ولكن الله بلطفه سبحانه وإحسانه ومنته على السلفيين جمع الكلمة وسد أبواب الفرقة، فحصل ما حصل من الخير أيضا بمساعي طيبة جميلة من مشايخ هذه الدعوة السلفية، وعلى رأسهم شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، فإنه من أعظم الأسباب في جمع الكلمة لما أعلم عن نفسي وأعلم سعيه في هذا، أعلم سعيه الحثيث في جمع كلمة إخوانه ومراسلاته حفظه الله تعالى لأجل هذا الأمر العظيم. وهكذا ما قام بهم به الشيوخ ممن وكلوا، وعلى رأسهم الحجاجي الشيخ الحجاجي حفظه الله، وهكذا أخونا يوسف الشرعبي، وهكذا أيضا أبو بكر الحمادي وغيرهم ممن سعوا في جمع كلمة أهل السنة والجماعة. فهذا إخواني في الله يجب أن نحافظ عليه، وأن نسعى جميعا ألا نكون سببا من أسباب الفرقة. وإنا لشاكرون للشيخ محمد حفظه الله على استجابته، وعلى أيضا كذلك قناعته واقتناعه، فإنه لم يقل فيما نحسبه هذا الذي أخرجه تقليدا لأحد، فالرجل له صلة بالله سبحانه وتعالى، فلعل الله شرح صدره ورأى ما رأى إخوانه السلفيون من حقيقة الأمر والوقوف على أيضا كذلك ما وقفوا عليه، فقال ما قال مما يقربه، لا تقليدا لأحد ولا خوفا فيما نحسبه من أحد، فإن الأمر دين. فهذا الظن به حفظه الله تعالى، فوفقه الله لكلمة جميلة، ورأى ما رآه إخوانه من الحق في مشايخ الإبانة وأنهم حزبيون منحرفون، فنطق بالحق حفظه الله ووفق لذلك. وهكذا أيضا نشكر إخواننا أيضا في الجانب الآخر، الشيخ طارق والشيخ ردمان وغيرهم من إخواننا السلفيين الذين سعوا في هذا، وفق الله الجميع. الحق أننا مسرورون جدا باجتماع كلمة أهل السنة والجماعة، لأن هذا شيء يفرحنا، ونستفيد من هذه الفتن أننا لا نتدخل، لا نتدخل ما في ما دام فينا علماؤنا ومشايخنا الذين يحرصون على جمع الكلمة، فإننا ربما نندم إذا سابقنا نندم. فعلى هذا التؤدة والتأني فيه خير كثير لطالب العلم، أنا أعني بذلك طالب العلم، أنه يتأنى في الفتن التي تكون بين السلفيين. وأنا ولله الحمد أحمد الله أن الله وفقنا لهذا، أنه إذا كان بين السلفيين لا نتدخل فيها، ما دام فينا من هو أعلم منا وفوق كل ذي علم عليم، وما دام فينا أصحاب الرأي السديد وهكذا أصحاب الغيرة على الدعوة السلفية فيما نحسبهم أعظم منا، فلا دخل لنا في هذا الجانب حتى نرى ما يقول شيوخنا، أو ما حتى نرى ما يقول شيوخنا في هذه المسائل ويفصلون من عندهم. وهذا الذي به يحصل بإذن الله تدارك الأمور وسد ما يكون فيه الضرر على الدعوة السلفية، فإن هذا الذي قام به الشيخ حفظه الله فيه كبت للمتربصين بدعوتنا، وأعظم المتربصين فيما أعلم، فيما أعلم، أنا ما أعني الرافضة متربصين بنا لا شك في هذا، لكن ممن هم قريبون منا وممن هم تعلمون حالهم، أعظم المتربصين بنا في هذه الأيام للإخوان المسلمين على شرفهم، ولا كذلك أصحاب الجمعيات، فهؤلاء قد انتهينا منهم، هؤلاء من يزعمون ويسمون بالمشايخ، فهم أعظم تربصا وفرحا بالفرقة بيننا والخلاف بيننا. فسد الشيخ حفظه الله هذا الأمر تماما عليهم، وأغلق هذا الباب، وأغلق هذه الذريعة التي أرادوا أن يتوصلوا بها للوقيعة في أهل السنة والجماعة، فوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك الكلام الطيب. وهكذا أيضا كبت البرعي على وجه الخصوص، فإنه أعظم المشايخ تربصا وأعظمهم حنقا على هذه الدعوة، وأشدهم مكرا بالسلفيين، والله أشدهم مكرا، شد من يسمى بالمشايخ بالسلفيين، وهو العياذ بالله عات وساع في الفتنة على أهل السنة والجماعة. لما أتاه الله من تلك اللسان التي والله فيها ضرر، ولما أتاه من شيء من الذكاء دون زكاء، يظن أنه سيصل إلى مآربه وسيصل إلى مقصوده. خسئت، فإنك لن تصل إلى شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد كبتك الله جل وعلا بكلام الشيخ محمد حفظه الله، فإنا داعون له، فنسأل الله أن يحفظه، فإن الله جمع به الكلمة والله. بذلك الكلام الطيب تجتمع كلمة أهل السنة في إب، إخوانه طارق يحبونه، وهكذا ردمان وغيرهم من أهل السنة، وكلنا والله نحبه ونحب أن يسير مع إخوانه على هذا الخير الذي نحن عليه، وهو كذلك حفظه الله تعالى. لكن حصل ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهكذا فيه كبت أيضا لعادل الفاتح، فإن عادلا يتربص بأهل السنة، فأنا أسميه عادل الفاتح، فهناك محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، وهكذا عادل الفاتح بهذا الزمان الذي يريد أن يفتح مناطق أهل السنة منطقة. فلما جاء إلينا هنا وجلس معنا في الغرفة وسمع كلاما منا فرح به، قال الحمد لله فتحت حضرموت، لا إله إلا الله، وبعد حضرموت أي ستفتح بعدها المهرة وبعدها كذا. فهو عادل الفاتح، لكن فاتح بالشر، والعياذ بالله مفتاح لشر مغلاق لخير عادل المشورية، فنسميه إن شاء الله بعادل الفاتح. فإنه قال الحمد لله فتحت حضرموت، الله أكبر، قال الله أكبر فتحت حضرموت، وبعد حضرموت عدن، وهو ساع في هذا، لكن كبته الله وفضحه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم المبارك، حتى لا أطيل، فإن الكلام لإخواني، وإنما هذه مشاعر. لما سمعنا كلام الشيخ محمد حفظه الله فرحنا به، وفرح به إخوانه في هذه الدار، فرحوا به جدا وهم يحبونه. نبلغه ذلك أنه ما نعلم أحد والله يمكر بك هنا، ولا نعلم أحدا من إخواننا أيضا كذلك في نفسه ما نفسي في نفسي ما في نفسي على حسب ما أعلم. فأعلم فإن صدر من بعضهم شيء والله ما هو إلا غير على الدعوة السلفية ومحبة على للدعوة السلفية، ليس بغضا لأحد من السلفيين، فنحن والله نحب السلفيين جدا، ونبجل السلفيين، ونحترم السلفيين، ونفرح بجمع الكلمة جدا، وندعو إلى هذا ونبغض الفرقة وأهلها. وهكذا أيضا شيخنا يحيى حفظه الله فيما تعلمنا منه الصبر على إخوانه وعلى أبنائه، وهذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به الدعوة السلفية. فننصح أنفسنا بالصبر على بعضنا البعض، فنحن عضد لبعضنا البعض، ويحتاج بعضنا إلى بعض، فإن العجلة ربما نندم بعدها، ويحصل ندم، ويحصل بها ما يحصل من الشر والعياذ بالله. فنحن نعيد ذلك، شاكرون للشيخ محمد ما أبداه وما قاله وما نصر به ربنا سبحانه وتعالى الدعوة السلفية بكلامه، فإن هذا نصر والله، اجتماع الكلمة، كما نصر الله الإسلام بحسين بن حسن رضي الله تعالى عنه، فإننا والله إننا نرى في هذا الكلام الذي أخرج نصرا لأهل السنة، وكبتا للبرع وعادل الفاتح ومن يسمى بالمشايخ الإبانة، فإن الله كبتهم بهذا الكلام، فله الحمد سبحانه. فحي الله زوارنا الذين هم ممن نعلم أنهم يسعون في هذا الجانب، جمع الكلمة والحرص على الائتلاف، وهذه الزيارات عنوان ما أشرت إليه من الحرص على اللقاء بإخوانهم وتفقد إخوانهم ونصح إخوانهم وتوجيه إخوانهم، وهذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فأهلا وسهلا بهم، وحياهم الله، وعلى رأسهم كما سمعتم أخونا الشيخ أبو موسى عبد الله حبليل، وهكذا أخونا الشيخ نبيه وآخرون معهم، فأهلا وسهلا بهم جميعا، والحمد لله رب العالمين.